لما ذكر أنه اختصروا المذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه، قال من أعلامه نهي عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. نعم. والإمام أحمد كان يقول لا تقلدوني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. نعم. وكان يقول من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. نعم. وقال لا تقلد دينك الرجال فأنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. ولكن ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. نعم. فيكون التفقه في الدين فرضا. نعم. والتفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية. فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين. نعم. لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره. نعم. فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته. نعم. لا كل ما يعجز عنه من التفقه. نعم. يعني من الناس من يعجز أنه يعرف دليل تفصيلي على كل حكم من الأحكام الشرعية. هذا يصير يعني خلاص اتقوا الله واستطاعوا حسن. نعم. ويلزمه ما يقدر عليه. نعم يلزمه ما يقدر عليه. لا ما لا يقدر عليه. نعم. وأما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا. نعم. وقيل يجوز مطلقا. وقيل يجوز عند الحاجة. نعم. كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال وهذا القول أعدل الأخبار. هذا القول أعدل الأقوال هو أنه يعني بحسب ما يستطيع، يعني أنه الواجب عليه يعني هو بحسب ما يستطيع، فالقول الذي يستطيع فيه أن يصل إلى الدليل نعم، ولا مثل التي لا يحصل فيها على الدليل وقلد فيها يعني قول عالم من أهل العلم المتبعين هو معذور في ذلك، نتفق إن شاء الله.